قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيره. وكذلك قول النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى إذا لم يبق عالما حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، لأنهم أقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها. هو عمل إيه؟ أقام نفسه مقام المستنبط للأحكام الشرعية والذي ينبغي أن يقتدي به الناس في هذا الصدد، وهو مع ذلك جاهل. بخلاف العوام، ده محل إيه؟ محل الشاهد في الكلام. بخلاف العوام فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم لأنه فرضهم، فإنهم متبعون لما تقرر عند من؟ عند علمائهم لأنه فرضهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة. المتبع المتشابه، المتشابه مين؟ العالم المجتهد. لكن دول يعني يفرض ان المعالم تبع المتشابه، وهذا المقلد لا يعرف محكما من المتشابه. اذا قلت له ايه هو المحكم، ايه المتشابه، مش هيعرف. ولو حاول حتى ينظر تجد في المساله اختلافا، اختلاف ايه هو المحكم المتشابه، اختلاف بين اهل العلم. راجع تفسير الايه، هو فرضه ايه؟ ان يتبع العالم، هو ده فرضه. بخلاف العوام فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم لأنه فرضهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة ولا هم متبعون للهوى. فرض العالم إيه؟ أن يتبع الكتاب والسنة المحكمة. وفرض المقلد إيه؟ أنه يتبع العالم. المقلد أدى الفرض الذي عليه، فهل يوصف بأنه من أهل الأهواء؟ هل يوصف بأنه من أهل الضلال؟ هو أدى فرضه، لكن مين اللي يوصف بانه من اهل الاهواء وانه من اهل الضلال والابتداع؟ العالم الذي ترك اتباع الكتاب والسنه لهواه، او الذي اتبع المتشابه وقدمه على الايه؟ على المحكم. فهذا لم يؤدي فرض الله عز وجل في حقه، واضح؟ بخلاف العوام فانهم متبعون لما تقرر عند علمائهم لانه فرضهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقه ولا هم متبعون بالهوى، وانما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان. فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء، احفظ الكلام ده، فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها، لحد ما تبي ينظر بقى ويقصد ويجادل ويعمل، حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم ويقبحوا، ويحسنوا بنظرهم ويقبحوا، وعند ذلك يتعين لفظ أهل الأهواء، أو للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد. إيه هو بقى المدلول ده؟ وهو أنه من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره، هو لفظ أهل الأهواء، من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره. وأما أهل الغفلة، نتكلم في مرحلة الضلال كل ده، وأما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا. واضح الكلام ولا نقرأه من جديد تاني؟ ايه؟ نقرأه من جديد؟ حاضر. قال الشاطبي رحمه الله ولنزد هذا الموضع شيئا من البيان فإنه أكيد. كتاب الاعتصام ده بيتكلم اصلا عن البدع والمبتدعين، فانه اكيد لانه تحقيق مناص الكتاب، عشان ما تتلخبطش وتيجي تلاقي واحد راح سال العالم والعالم اضله في موضع ما، فالراجل اتبع تقول الراجل ده مبتدع من اهل الاهواء وزائر وكذا وكذا. لا، خلي بالك. ولنزد هذا الموضع شيء من البيان فانه اكيد لانه تحقيق مناص الكتاب وما احتوى عليه من المسائل، فنقول وبالله التوفيق إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق على حقيقة الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم، حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها. أي كتاب من كتب العقائد، كتاب الإمام البخاري مثلا، كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان مثلا، أو الصوم من الإيمان، عشان يثبت لك أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. يرد بذلك على مين؟ على المرجئة الذين قالوا أن الإيمان هو مجرد إيه؟ التصديق، التصديق، أو على غلاة المرجئة يعني. طيب، إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم، حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما نقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم بأنها ألقاب لمن قام بتلك المحن ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها، كلفظ أهل السنة، إنما يطلق على إيه؟ على ناصرها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لذمارها لحماها يعني. ويرشح ذلك أن قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق. من اللي فرق الدين؟ اللي ابتدع المسألة دي أساسا وليس إلا المخترع. عشان كده بيقول إيه؟ يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق وليس إلا المخترع أو من قام مقامه. وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيره. وخبالك المتبع المتشابه اللي انت تقول عنه النزائر ده خاص بمنصب مين؟ المجتهد. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، لأنهم أقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها بخلاف العوام، بخلاف الإيه؟ العوام، فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم لأنه فرضهم، فرض العامي إيه؟ يتبع العالم، يتبع العالم. فازاي يصف اهل الاهواء؟ لانه فرضهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقه ولا هم متبعون للهوى، وانما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان. فلا يطلق على العوام لفظ اهل الاهواء حتى يخوضوا بانظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم ويقبحوا. هنا الامر انت خلاص بقيتش عامي بقى، ده انت بتنظر اهو، ده انت بقيت من اهل الاهواء. ليه؟ ان كان قد صار من اهل النظر يبقى خلاص، يبقى هو فرض عليه ان يتبع المحكم ان يترك المتشابه، ان يتبع النص وان يترك الهوى. ان كان نظر بغير تاهل للنظر يبقى ترك الفرض الذي فرضه الله عز وجل عليه وهو ايه؟ اتباع العالم. يبقى ده من اهل الاهواء ولا لا؟ أهل الأهواء. وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد، إيه هو بقى؟ وهو أنه من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره المخترع الأصلي. وأما أهل الغفلة، وأما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا. فلا واضح الكلام كده؟ نعم. ايه قل يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الاتباع اتباعان، اتباع على بصيرة من الله عز وجل، وهذا مبسوط في كتب الأصول، اتباع أن تتبع إنسانا تظن أنه إنما يأخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك حين عرف ابن القيم رحمه الله في صفحة 50 من إعلام الموقعين حين عرف الطاغوت قال كل معبود وكذا وكذا يقدمونه أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. وإلا فيلزمك على هذا أن تضلل كل أحد من المسلمين، لأنه لا بد لكل إنسان من أن يقلد ولو في فترة ما، ولو لفترة ما في حياته. يعني أحمد بن حنبل رضي الله عنه قبل أن يحصل أدوات الاجتهاد كيف كان يعمل في دينه؟ كان يتبع أهل العلم وأهل الحق الذين ينتسبون إلى الكتاب والسنة والذين يشار إليهم بذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من كتاب الفتاوى لما يجي واحد يسأله في مسألة هو لا حكم عنده يترجح فيها يحيل على المذاهب الأربعة، يقول هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، ويسكت وخلاص. حكى فيها الخلاف ولم يجزم بقول لأنه لم يترجح لديه قول من القولين. يستبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذا في حق الكافرين من غير أهل الإسلام. أما أهل الإسلام فمن اتبع عالما يظن أنه لا يقول إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويشتهر بذلك بين الناس فلا، لا يدخل في هذه الآية أبدا. خلاص يبقى احنا خلصنا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. يبقى عارف أنا مش عايز الحقيقة، صفحة يعني حقيقة مفيدة، أنا خايف أطول عليكم، كنت عايز أقرأ البحث بتاع ابن تيمية، لكن مفيش مانع إن إحنا إيه أخونا أشار عليها بإن أنا أقرأها، وهي فعلا إيه مفيدة واستمرار لكلام الشاطبي السابق. فأنا هستطرد شوية كلام الشاطبي والأمر له فوائد إن شاء الله عز وجل. خلاص. وأما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا، لا يسمون إيه أهل أهواء. فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين، حقيقة المسألة إيه أن هي تحتوي على قسمين. الأخ مقتنع بالإجابة اللي أنا قلتها ولا لا؟ أنت مقتنع باللي أنا قلته ولا لا؟ لأن أنت لما تروح تسأل العالم، أنت بلغت رحت تسأل في مسألة فالعالم قال لك والله حكم الله عز وجل فيها كذا، حكم هذا القدر متفق عليه بين سائر الأئمة حتى الذين حرموا التقليد كابن حزم رحمه الله، أنت تذهب لتسأله عن حكم الله لا عن مذهب فلان أو علم، ما حكم الله عز وجل في هذه المسألة؟ يقول حكم الله عز وجل فيها كذا، واخد بالك؟ فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين، مبتدع ومقتدم به، مبتدع ومقتدم به. أهمية كلام الشاطبي وكلام ابن تيمية أن إخواننا يكثرون من النقل عن الشاطبي وابن تيمية ويوهمون الناس أن مذاهبهم أو أن مذهب الشيخين على خلاف ما نقول. فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين، مبتدع ومقتدم به. فالمقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد بإيه؟ باقتداء، لأنه في حكم المتبع، أدى فرضه، وما هو فرضه؟ أن يتبع العالم. والمبتدع هو المخترع، واضح؟ أو المستدل على صحة ذلك الاختراع. وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم أو كان من قبيل الاستدلال العامي، فإن الله سبحانه وتعالى ذم أقواما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فكأنهم مستدلوا إلى دليل جملي وهو الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يبقى هم استدلوا بدليل جملي وهو إيه؟ اتباع الآباء. لم يقولوا إن اتبعناه لأنه أعلم بالشرع وأكثر إحاطة بجوانبه وبالفقه وبأصوله وما إلى ذلك. وهو الآباء إذ كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه، لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه. لو كان هذا الدين خطأ لما ذهبوا إليه. شوف هم نصبوا هذا الدليل في مواجهة ماذا؟ في مواجهة الرسالة التي جاء بها الرسول وأقام الدليل على صدقه في أنه مرسل من عند الله عز وجل بالمعجزات التي أيده الله عز وجل بها، فتركوا كل ذلك واستنوا إلى أن آباءهم كانوا عقلاء. واخد بالك من الكلام؟ فنصبوا هذا الأمر في مواجهة إيه؟ اتباع الكتاب الذي جاء به أي رسول من الرسل، مع أنهم يعلمون صدقه وأنه مرسل من عند الله عز وجل. وقد كانوا على هذا وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح، ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد. شفت بقى النقطة؟ هو مطالب باتباع مين؟ أهل الاجتهاد. فلا رجل صالح كده لا يشتهر بالعلم ولا بشيء إلا كده رجل طيب وعمل كده. أصلا في أحد رجل طيب قال لي روح للسن وتوب 7 مرات واعمل كذا وكذا وكذا، فهذا يكون آثما عند الله عز وجل. أما من ذهب إلى المشايخ الذين يشتهرون بالعلم وسألهم فلا يكون حاله كحال هذا الأول، لأنه أدى الفرض الذي عليه. ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، ولا كونه يعمل بعلم أو بجهل، ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى وإطراح ما سواه، فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله، ودخل في مسمى أهل الابتداع لأنه ترك الفرض الذي افترضه الله عز وجل عليه. إذ كان من حق من كان هذا سبيله أن ينظر في الحق إن جاءه، أن ينظر في الحق إن جاءه، ويبحث ويتأنى ويسأل حتى يتبين له فيتبعه، أو الباطل فيجتنبه. ولذلك قال تعالى ردا على المحتجين بما تقدم: قل أولو جئتكم. قال بقى هي كده صح، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يبقى شوف اتباع الآباء هنا نصب في مقابلة إيه؟ اتبعوا ما أنزل الله. فقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي الآية الأخرى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وأمثال ذلك كثير. وعلامة من هذا شأنه أن يرد خلاف مذهبه بما عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي، ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره، يتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره. وبيكلم هنا عن مين؟ عن الذي ترك فرضه وهو اتباع العلماء والمجتهدين، واتبع بعض المشايخ أو الذين ينسبون إلى الصلاح وما إلى ذلك. فهو المذموم حقا، وعليه يحصل الإثم، فإن من كان مسترشدا مال إلى الحق حيث وجده ولم يرده، دايما ايه اهل الحق تجد لهم ايه طريقة معينة، يقول لك لا والله الشيء فلان يقول ازاي، طب ايه دليل على كده، طب الكلام اللي عندي ده ايه، لكن ما يردش ابتداء ويتعصب لما هو عليه. خدت بالك؟ يتعصب لما هو عليه ايه من الاشياء والامور التي اخذها عن الذين لا يعرفون باجتهاد ولا بعلم، ولا يعني لا باجتهاد في الشرع ولا بعلم. واضح؟ فإن من كان مسترشدا مال إلى الحق حيث وجده ولم يرده وهو المعتاد في طالب الحق، ولذلك بادر المحققون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبين لهم الحق. فإن لم يجد سوى ما تقدم له من البدعة، احفظ الكلام ده وراجع الكلام تاني وإيه وتأمله، فإن لم يجد سوى ما تقدم له من البدعة ولم يدخل مع المتعاصبين لكنه عمل بها، فإن قلنا إن أهل الفترة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا من اخترع منهم، فالمتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محقا مؤاخذ. هنا أيضا يعني الراجل اللي جه ما لقاش إلا إيه البدعة وبس، فاتبع هذه البدعة. إن قلنا إن أهل الفترة معذبون وليسوا معذورين، يبقى الراجل ده هيبقى إيه معذب، لأن شأن إيه أهل الفترة. فإن قلنا إن أهل الفترة معذبون، الراجل اللي هو حاله إيه ما لقاش إلا البدعة قدامه، فراح داخل في البدعة وخلاص يجي الإله قدامه وظنها الحق. فإن قلنا إن أهل الفترة معذبون على الإطلاق إذ اتبعوا من اخترع منهم، فالمتبعون المبتدع برضو إذا لم يجدوا محقا مؤاخذ. هنا أيضا مش كده؟ ما هو الراجل ده ما لقاش قدامه إلا البدعة ومفيش محق، ده حال أهل الفترة بالضبط ولا لا؟ لقوا ناس بيخترعوهم فاتبعوهم، وما فيش رسول ولا رسالة، ما فيش محق. فإن قلنا لأهل الفترة معذبين، يبقى الراجل اللي اتبع البدعة حيث لا يوجد عالم من أهل الحق سيعذب أيضا. وإن قلنا لا يعذبون حتى يبعث لهم الرسول وإن عملوا بالكفر، فهؤلاء لا يؤاخذون ما لم يكن هناك محق، فإذ ذاك يؤاخذون من حيث إنهم معه بين أحد أمرين، إما أن يتبعوه على طريق الحق فيتركوا ما هم عليه، وإما ألا يتبعوه فلا بد من عناد ما وتعصب فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة أهل الأهواء فيأثمون، يدخلون تحت عبارة أهل الأهواء فيأثمون. خلي بالك العوام هيدخلوا بقى تحت عبارة أهل الأهواء، لن يدخلوا تحت عبارة أهل الأهواء. نعم. يقول أنا بس أرجو الأسئلة توجه للآخر لأن لا يؤدي هذا إلى ضياع الدرس، لكن الأخ يقول إن في الآن محق والكتاب والسنة منتشر وهناك المحق، فكيف يعذر هؤلاء؟ وأنا أسألك من المحق؟ من هم أهل السنة الذين يتبعون الكتاب والسنة؟ لا شك أن عموم الناس يظنون أن أهل العلم وأهل الحق هم الأزاهرة، والأزاهرة يسموننا بالخوارج، أو فريق من الأزاهرة من الأزهريين يسموننا بالخوارج، ويأتون على ذلك بأشياء، يقولون انظروا عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب قتله باسم الدين، والخوارج الذين حاربوه وخرجوا على المسلمين وبقروا بطن المرأة الحامل، هؤلاء أيضا كانوا يفعلون هذا باسم الدين، وكانوا يرجعون إلى التكفير وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، في حين أن العوام دول بقى لما يجوا ينظروا في أحوال أهل السنة اللي انت حضرتك بتتكلم عنهم، هيجد أن أهل السنة دول اللي هم الملتحين مجموعة من الطوائف المختلفة تكفر كل طائفة غيرها من الطوائف أو تضللها أو على الأقل تحاربها أو تعاديها، وكل طائفة تدعي أنها على الحق. هذا في ظاهر الحال. العمي ده العسكري اللي كان واقف في سجن أبو زعبل سنة 81 لقى السلفيين مع إخوان المسلمين بضربوا بعض بالشوم وبالحديد، فالعسكري كان واقف بيعيط، واقف في وسط المنظر ده بيعيط سنة 81. فهذه طوائف أهل الحق وهذه أتباع الكتاب والسنة. يروح طالع مأمور السجن في التلفزيون يقول لك أنا والله مش فاهم الناس اللي كانوا أهل حق، تلاقي جماعات في السجن متفرقة وكل جماعة بتكفر الجماعة الثانية وبتضللها، وناس يقولوا من عموم الناس مسلمين، وناس يقولوا لا ده عموم الناس كفار، وناس يقولوا ده عموم الناس كفار ومن لم يكفرهم فهو كافر أيضا، وتجد أشياء غريبة جدا. يبقى المقام مقام التباس ولا مش مقام التباس؟ بيجي العالم يروح ماسك أهل السنة والجماعة اللي انت بتقول معاهم الكتاب والسنة يقول له تعالى يا سنة سمعني كتاب الله عز وجل، مش عارف. طب قل لي ما معنى تأويل هذه الآية؟ ده الكتاب ده نفسه، كتاب ده نفسه العز بالدهن تحت المجهر الشرعي الذي ألف والذي قدم له عبد الله بن جبرين، يعني لو مسكوا أي واحد من بتوع الأزهر، من بتوع الأزهر ناس عتاولة في أصول الفقه، لو مسكوا أي واحد بتوع الأزهر هيخليه مسخرة المساخر بالنسبة لكل التيار الإسلامي، لكل التيار الإسلامي تلبيس في تلبيس وتدليس، ينقل حتة ويجيب حتة، ينقل صف ويجيب صف ويقول لك ولو لا خشية الإطالة. والكلام ده احنا مش بنقوله كده، مش بنطلق الكلام على هنا ايه ده، كمثال لأهل البدع، كمثال لأهل البدع. احنا بقى مش الكلام ده مش أهل الأزهر بس اللي بيقولوه، ده أهل العلم في السعودية قالوا هذا عن الكتاب ومؤلفه يعلم هذا جيدا. راح لبكر بن عبد الله ابو زيد قال له تشتغل ايه يا ابني؟ قال له سواء، قال له خليك في الساعه بتاعتك احسن، خليك في الحاجات دي احسن. وراح للدكتور سفر الحوالي رام ان يسمع تزكيه من علماء السعوديه، فوقفوا منه موقفا من الكتاب، موقفا من كل الحاجات دي احنا عارفينها بفضل الله عز وجل. تيجي في النهايه تقول لي اهل السنه والحق واضح؟ الحق واضح فين؟ مش الحق مش واضح عندك انت في مسائل كثيره، في كثير من المسائل المطروحة على الساحة الحق مش واضح عندك انت نفسك. لما احنا نقدم بمجرد اشياء، وبعدين الراجل ده عارف ان في متخصصين قضوا سنين من اعمالهم حين كنت تدرس انت الزراعة في كلية الزراعة، كان هذا الرجل منقطعا لدراسة الفقه واصول الفقه والقرآن والسنة واصول الدين ومصطلح الحديث في كليات متخصصة وما الى ذلك. الله. انت انت سامع ده بتاع عين شمس الشيخ بتاع اهل السنه والجماعه يقول لك لا تاخذوا الا عمن تلقى دينه عن المشايخ. قول لي مين اهل الحق عرفهم لي، تقول لي اللي معاهم كتاب السنه مين، سمهم لي، سمهم لي بالاسم، اه سمهم لي انا. انا الشيخ فوزي الشيخ عبد الله تعالى تكفر المشركين الذين وقعوا في الشركة من أهل مصر، عشان محمد عبد المقصود موجود، الشيخ فوزي الشيخ عبد الراضي الله يهدينا إياك يا شيخ، محمد عبد المقصود والشيخ فوزي في واحد في الشرق يقول عنهم إن هم ضلالية مبتدعين ويأمر أتباعه بألا يلقوا عليهم السلام، وفي واحد في الغرب عايز يحطهم في سلة الخوارج وأهل والمعتزلة بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت عايز تحطهم في سلة الخوارج والمعتزلة. قول لي بقى أنت، قول لي خلصنا الكلام ده؟ يبقى أنت شفت مسألة الضلال بثالث في القرآن بكم معنى؟ ممكن الضلال يعني يكون أخطأ الحق، الحق موجود والراجل ده أخطأ، وممكن الضلال يكون أن الراجل ده سلك طريقا لعدم وجود الحق أصلا ولا عدم وجود أدلته، كما قال تعالى ووجدك ضالا فهدى. ضالا عن إيه؟ الألوسي بقى، ها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري، ما كنت تدري إيه؟ ما الكتاب ولا الإيه؟ ولا الإيداني؟ الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، اللي هو بيقول لك الحاجات دي كلها في المأخوذ علينا في الميثاق. طيب، لكن تعالى بقى إيه؟ أخونا الأستاذ أدم نقل كلام الإمام الطبري، نقول صفحة كام؟ 215؟ 215. أدم نقل كلام الإمام الطبري وقال لك بقى إيه الأصول، ونقل الإجماع. هو نقل إجماع على إيه؟ خلي بالك تاني، عايز الإجماع ده، لأنه إجماع مهم جدا، إجماع مضحك في غاية الضحك. قال القاضي عياض: وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين، في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل، وفارق في ذلك فرق الأمة، إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين واحد.